لقد أكمل الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدين، وديننا هو الكتاب والسنة. وإننا نجد بعض علمائنا يضاعف أحاديث، وهي أحاديث تتعلق بالعقيدة وأحكام الطلاق وكثير من أمور الدين، والبعض الآخر يصحح هذه الأحاديث أو بعضها، فهل يمس هذا كمال الدين؟ هذا يعتبر أيضا من كمال الدين ومن كمال دين الإسلام، فإن المسلمين لا يقلدون، وهذا الخلاف من زمن التابعين فما بعدهم، بل حدث أيضا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، عمر بن عبد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرى أن للمتوفى عنها سكنى ونفقة، وفاطمة بنت خيث رأت حديثا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لها لا ليس لها نفقة ولا سكنى. عائشة كانت تقول أيضا في قول عمر وقالت إن فاطمة بنت قيس كان في خلقها شيء، أي إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخرج، والصحيح هو قول فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، لأن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا حصل في زمن الصحابة، وحصل أيضا في زمن التابعين فمن بعدهم، فاختلاف أهل العلم لتصحيح الحديث وتضعيفه يعتبر من حفظ الله لهذا الدين، فإنهم أخذوه بماذا؟ بقوة وجد واجتهاد وتمحيص للسند والمتن، بخلاف الدين النصراني أو الدين اليهودي، فإن فيه نحارا إلى النهاية. ترى يقول النصارى نعم الله ثالث ثلاثة، وترى يقولون إن له صاحبة وولدا، وترى يقولون إن له ابنا، وهكذا، فأمور محيرة. نعم، ثم بعد ذلك ربما تنقطع أسانيدهم نحو 100 سنة، يقتل علماؤهم، ملوكهم يقتلون علماءهم، وتنقطع أساميدهم نحو 100 سنة وأكثر. من أجل هذا حصل الانصراف في التوراة والإنجيل وماذا، وكذلك أيضا في غيرهما من الكتب بخلاف هذا الدين. فإن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويقول اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحمد لله، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك، متفق عليه من حديث معاوية، وجاء أيضا صحيح من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. لا.